أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة القرآن الكريم، ليلة آيات الله البينات، ليلة النور الإلهي والروح الرباني. فالقرآن روح ونور، ولا حياة بدون روح، ولا هداية بدون نور. فمن آمن حي، ومن قرأ القرآن وتمسك به اهتدى، ولا يشقى على الله إلا شقي. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة المباركة، وهي قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أنتم على مائدة الله، على مأدبة الله، إذ القرآن مأدبة الله عز وجل. وفي ذلك يقول الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فكيف نحصل على هذا الخير؟ حصلنا عليه وفزنا به والحمد لله ربنا المنعم علينا وعلى المؤمنين بأن جاء بنا إلى بيته، بل أشرف بيوته، وأعطانا آياته، وسخرنا لتلاوتها ودراستها، فحصل كل هذا النعيم الحمد لله، إلا أن أكثر الناس لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا، من الذي نادانا؟ الله. يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، لبيك ربنا لبيك، نادانا بعنوان الإيمان لأنه أشرف عنوان عندنا، لا قحطاني ولا تميمي ولا قرشي ولا هاشمي ولا ولا، ولكن يا من آمنتم، يا من آمنتم فحييتم وشرفتم وارتفعتم وأصبحتم أهلا، لأني يخاطبكم ملك الملوك ورب الأرض والسماوات، من نحن لولا إفضال وإنعام؟ أولا ألبسنا رداء الإيمان، لما جملنا وحسنا وشرفنا نادانا بعنوان الإيمان، وقد علم السامعون والسامعات سر هذا النداء، وهو أن المؤمن حي يسمع يبصر يعقل يفهم يعطي يمنع لكامل حياته، أما الكافر ميت، تنادي ميتا إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، من لا إيمان له ميت، لا يكلف بصلاة ولا صيام ولا جهاد ولا رباط ولا إنفاق ولا ولا، أتكلفون الموتى؟ هل أدرك السامعون هذه الحقيقة؟ هل استطاعوا أن يتحدثوا بها ويبلغوها؟ عرفتم شيئا عظيما، والله ما هو بهين، أغلى من الذهب، لما ما نتكلم به؟ الكافر ميت، كيف تحاول أن تتخلق بأخلاق ميت؟ كيف تحاول أن تعشق ميتا؟ كيف تريد أن تكون مثله في زيه في حياته كلها وأنت تعلم أنه جيذا ميت؟ لو عرفنا هذا نجري وراء الشرق والغرب ونحول نساءنا وبناتنا كأنهن يهوديات ونصرانيات، ورجالنا كأنهم يهود ونصارى، ما عرفنا هذا أبدا، نراهم أشرف أعلى، إنهم أموات لا يسمعون ولا يبصرون، وهذا شأن الميت. وأيام كنا نحميهم في ديارنا ما كنا نكلفهم بصلاة ولا زكاة ولا فعل خير أبدا ولا ولا، لأنهم أموات، إذا آمنوا حيوا، إذا حيوا كلف، نادي الحي وأمره وانهاه واطلب منه مستعد ليفعل، وهذا سر جهادنا للبشرية كلها من أجل أن تحيا ولا تبقى ميتا. هل شعرتم بعزة؟ هل شعرتم بطمأنينة؟ أم أنتم لا تبالون؟ ما فرحتم بأن الله خالق الخلق كله، مدبر الأمر كله، رب محمد وجبريل وإسرافيل والملائكة والنبيين، منزل هذا الكتاب، خالق هذا المخلوق، شرفنا بندائه يا أيها الذين آمنوا؟ أنت لا يناديك بس ضابط ولا عسكري تنتعش، يناديكم الله، طلب منا ماذا؟ لا ينادينا للعبث، حاشاه تعالى أن يكون قوله وعمله فيه لهو أو باطل عبث، وإنما نادانا لأمر عظيم. يا أيها الذين آمنوا ماذا؟ ما المطلوب؟ أن نتقي، اتقوا الله. مستعدون وإلا خلي نادي. المطلوب أن نتقي، أن نتقي سخط، فإذا سخط علينا أذاقنا مر العذاب، أشقانا وأتعسنا. نتقي غضب، من غضب الله عليه لعنه وأرداه وخسره التخسير الكامل. اتقوا الله، هل تستطيعون حربه؟ هل تستطيعون الخروج عنه؟ هل تستطيعون ماذا؟ ما أضعفكم يا بني آدم؟ إذن لا سبيل إلى نجاتكم إلا أن تتقوا. اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين سخطه وعذابه وقايا، مانع من العذاب، حاجز بينكم وبين السخط والشقاء. أو تظنون أن هناك من يغضب الله عليه ويسخط وينجو؟ إذن أمرنا أمرا لصالحنا، علم ضعفنا، عجزنا، فقرنا، احتياجنا، خسراننا، كل شيء، وأرشدنا إلى أن نأخذ بالسبب المنجي المسعد، وهو تقواه عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. لو قلت كيف أتقيه يا شيخ أجبتك بأن تطيعه وتطيع رسوله في أمرهما ونهيهما فقط، هذا هو الحمل، أن تطيعه فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، وطاعة رسوله من طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. الأمر الواجب، النهي المقتضي للحرم الحرام، وما كان نفلا فهو وسيلة سوف تعرف عنها يا بني. فعل المأمور الدال على الوجوب وترك المنهي الدال على التحريم، بهما يتقى الله عز وجل. وعرفتم أيضا كلمة أعذب، اتقه بماذا؟ بالسلاح، بالرجال. اتقي فقط بالإسلام إليه، أسلم إليه قلبك ووجهك، لا تقل لي ما ولا كيف، قال صم صمت، قال قم قمت، قال امشي مشيت. هذا هو أيضا إسلام القلب والوجه لله، فقلبك لا يتقلب إلا في رضا الله، أي طالبا لرضا الله، ووجهك لا تتجه به إلا إلى الله. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغى الشيء يبتغيه إذا طلبه بنية وصدق وإخلاص، لا يأتي عفوا بدون قصد، ابتغى طلب بعناية، بغي الشيء أبغاه شيء وابتغاه تكلف له ليحصل عليه. ابتغوا إليه الوسيلة، اطلبوا إلى ربكم الذي ناداكم وأمركم بتقواه لإنجائكم وإسعادكم، إنه يطلب منكم شيئا آخر وهو أن تطلبوا الوسيلة إليه حتى تصلوا إلى حبه ورضاه. وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة ما تتوسل به إليه تعالى لتفوز بحبه لك ورضاه عنك. وإذا أحبك واضي عنك نم، فالمخاوف أمان. هذا هدف من أسمى الأهداف وأشرفها، أن تتقي بفعل الأمر والنهي فتسلم من السخط والغضب والعذاب، ثم تتوسل إليه لتظفر بعد النجاة من النار ودخول الجنة، تظفر بأسمى هدف أن يحبك ويرضى عنك. فمن أراد أن يحبه الله أفضل مما أحب أهل بلاده فليتوسل إليه طالبا ذلك الحب. أما النوم والشخير ما ينفع، عمل، ابتغي بجد وصدق حتى تظفر بحبه ورضاه. إذن فالوسيلة قول أحبه الله، بلغك أن الله يحبه قله له، تملقه. ما بلغنا أن الله أن الرسول قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عرفت أن هاتين الكلمتين محبوبتان له ولا لا؟ تملق إليه بهما. أنت تتملق الرجل بابنه، عرفت أن أبا جميل له ولد يحبه، فتتملق إليه بأن تتمسح على الولد وتقبله وتحدثه وتضاحكه تملقا لأبيه. أليس هكذا نفعل؟ إذن علمت أن الله يحب هاتين الكلمتين، امشي في الشوارع والأسواق وأنت تنادي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما هذا بهلول؟ لا، هذا يتملق. يتملق من الرجال للأوساخ الدنيوية، يتملق الحكام للمال والمنصب، يتملق لمن هذا؟ هذا يتملق لربه، يريد أن يظفى بحبه ورضاه ليكون أقرب الناس إليه. من يلوم هذا؟ أذكر الله حتى يقال مجنون، ولا حرج إن كنت حقا تريد القربى والفوز برضاه وحبه. تراه يتململ الناس النيام يسخرون وهو الله أكبر يبكي، لما هذا؟ يتملق ليظفى بحب ربه. ترى الناس وجوههم مشرقة بالطعام والشراب وهو قد اصفرت شفتاه، غارت عيناه، اصفر وجهه، صائم في أيام القيظ، لماذا؟ يتملق، يتزلف ربه، يتوسل إليه ليظفى بحبه ورضاه. ترى الآخرين في مجالس اللهو والباطل والأضاحيك والتلفاز وصور الخليعات والنساء والعواهر واليهود والنصارى في بيوتهم وهم يطربون ويضحكون، وترى البيت الآخر أهله مكبون على الدعاء على ذكر الله على تلاوة كتاب الله، لما هؤلاء يتملقون ربهم؟ يريدون أن يظفروا بحب ورضوانه، والآخرون ما عرفوا الطريق، ضلال في متاهات الحياة، وسوف يصحون وتواجههم الحقيقة. يا ليتني، وهل تنفع ليت؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. هذا المطلوب الثالث، الأول تقواه، والثاني طلب الوسيلة إليه بأداء النوافل، نوافل الجهاد والرباط والصيام والصلاة والصدقات وغيرها، لأن التقوى تتمثل في اجتناب المنهيات وفعل المأمورات الواجبة. الوسيلة فوق ذلك، وهي طلب النوافل، ذكره، دعاؤه، الصلاة، الصيام، الرباط، الجهاد، كنس المساجد، تنظيفها، تعبيد الطرق للمؤمنين. تمر بالرجل ما وجد عودا ولا خشب ولا في شارع الحي إلا أخذه، هذا بهلول؟ هذا لا، هذا موظف البلدي؟ لا والله، هذا يتملق. يتملق من؟ رب هذا الحي، مولى هؤلاء العبيد، ينظف لهم في طريقهم حتى لا يتأذوا. يتوسل هذا، وماذا يفعل؟ يتوسل. يمر به الفقير أو المسكين، يمس على كتفيه وقبله، كيف حالك، ويضع له ريال في جيبه. لما يفعل هذا؟ هذا واجب؟ لا. لما يفعل هذا؟ يتوسل إلى ربه، عاف ربه، فهو يتملق إليه بمحابه، كما يتملق إليه بمساقطه. يمر بمغني يغني، والله يدخل أصبعيه في أذنه حتى لا يسمع. تمر به امرأة أو تشرف من نافذتها، يطاطي راسه. لما؟ يتملق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. نجاهد من؟ نجاهد الكفار، نجاهد الدنيا، نجاهد النفس، نجاهد الشيطان. ذي ميادين الجهاد لا يراك الله إلا في معاركها. الكفار نجاهدهم تحت راية الإمام المسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. نجاهد الفساق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بألسنتنا. نجاهد النفس المتمردة الأمارة بالسوء حتى تذعن، حتى تسلم، حتى تطمئن وتنقاد، وتصبح تفرح بالخير وتكره للشر. إذا دعوت إلى معروف هبت، وإذا دعوت إلى منكر انكمشت، ذي طابت. هذا يحتاج إلى جهاد متواصل. جاهد الشيطان بأن تلغي كل ما يلقي في نفسك من وساوس، وتعرض عنها ما زين لك شيء إلا قبحته أنت وعرفت أنه قيح ودمام ووسخ. فلهذا الجهاد متواصل ما ينقطع عندنا. إذا وقفت راية الجهاد لأمر ما، جهاد الدنيا والنفس والهوى ما ينتهي، وجهاد الشيطان. وجاهدوا في سبيل الوطن، جاهدنا في سبيل الوطن، تحرير الأرض، البلاد. حررنا أندونيسيا وباكستان وإيران وأفغانستان والعراق، بلد بلد موريطانيا وبعد ليس لله شيء، ما أقمنا صلاة ولا جبونا زكاة ولا أمرنا بمعروف ولا نهونا عن منكر ولا أقمنا حد من حدود الله ولا انقدنا لأمر الله ورسول الله، وأصبحنا أسوأ مما كنا أيام الاستعمار الكافر. لعل الشيخ يكذب، انتبهوا، الشياطين تعبث بقلوب الناس، والله إني لعلى حق مبين. انزعوا من أذهانكم، لما؟ لأننا لما حملنا السلاح وأردنا الجهاد ما أردنا الله، أردنا تحرير الوطن لنرضى بالوظائف والمناصب والأموال، ما كانت النتيجة؟ طيبة، من يجيبني؟ إذن وجاهدوا في سبيله لا في سبيل المنصب والراية والعلم والمنصب والسلطة. ما أمنا بالجهاد هذا الغرض، هذه ماديات خاسرة وألوى خاسرون. نجاهد ليعبد الله وحده، هذا حقه. ثانيا نجاهد أيضا لرفع الظلم على المؤمنين المضطهدين الممنوعين من ذكر الله والتقرب إليه، نفسح لهم الطريق ليعبدوا الله لينجوا من عذاب الدنيا وخزي الآخرة، لا للدينار والدرهم. فهمتم هذه الكلمات وإلا سياسية؟ وجاهدوا في سبيل من؟ قال في سبيل الوطن، في سبيل الأمة، في سبيل الله. الطريق إلى الله، السبيل ما هو؟ أن يعبد وحده. فإذا عبد بما شاء، العابدون كملوا، سعدوا، عزوا، طابوا، طهروا، اتصلوا بالسماء، أصبحوا أهلا للملكوت الأعلى. لا تفهم من كلمة ليعبد الله مجرد عبادة في كنيسة، ليعبد يطاع في الأمر والنهي، فلم يبقى ظلم ولا اعتداء ولا كبر ولا عنت ولا بلاء ولا مشقة ولا خزي ولا عار. ذي نتائج العبادة وهذا ثمارها. لما ما عرف إخواننا هذا؟ محجوبون، ممنوعون. كم تتصورون من حلقة توجد في العالم الإسلامي مثل هذه الحلقة في اليوم الواحد؟ كم؟ المقاهي مملوءة والحدائق والأسواق والشواع والدنيا هكذا تلتهي في صدورهم، أن لهم أن يأتوا بيوت الله وأن يجلسوا فيها ويسمعوا. وإذا جلس من جلس ينظرون إليه، هذا عميل، هذا ذنب، هذا عالم السلاطين، نقر لهم هذا، هذا يريد المنصب، هذا يريد الكرسي، يدخل الإمام يخطب يقول هذا أيضا. أعوذ بالله من أخلاقنا، مرضنا منها، عايشناها 70 سنة لا نشكوها إلى الله، من ربانا، من تركنا، من أضاعنا، من أهملنا، أمر عجب هذا. لا حسن نية ولا صدق ولا وفاء ولا تنزه ولا هبوط كامل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. لعل هنا لا نقول للترجي، هذه لعل الإعدادية، ليعدكم بذلك إلى الفلاح. وإن كان معنى الترجي لا بأس، لأننا ما نضمن كم من إنسان يعمل يعمل في الظاهر وفي النهاية يخسر، فلا بد من رجاء في الله. لا تعول 100% على عملك، لا بد من أن ترجو الله. لعلكم تفلحون، رجاء أن تفلحوا. كي تفلحوا؟ ما معنى تفلحوا؟ فتح الله عليك، فاز بهذا الغلام، هذا عهد بالدرس جديد لكنه صادق. قال الفلاح هو أن دخول الجنة بعد النجاة من النار، والله لهذا هو الفلاح. الفلاح هو الفوز، أفلح فلان في تجارته، فاز فلان في الامتحان، تقولون هذا؟ إذن أفلح فلان في معاملته مع ربه فاز. كيف فاز؟ أدخله الجنة بعد أن نجاه من النار، حتى ولو دخل النار وأخرجه منها فاز. والطالب الكريم مع آية آل عمران التي حفظها المستمعون والمستمعات من سنوات وإليكموها تذكيرا للناس وتعليما لغير العالمين، يقول تعالى في بيان رسمي مرسوم رباني لا يقبل النقض بحال من الأحوال، لو تجتمع البشرية كلها على إيقاف هذا أو نقضه والله ما تم لها ذلك. يقول تعالى كل نفس ذائقة الموت، في من قال إلا نفس أبي، إلا نفس فلان حاول توسي ألا يموت، ما ركس مات ولا لا، حاولوا في بلاد العرب أيضا أن يحيوا أمواتا فشلوا، ضعوهم في الثلاجة، جلبوا لهم الأطباء، لأن الكريم العليم قال كل نفس ذائقة الموت. هل انتقض هذا الخبر؟ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، سمعتم هذا البلاغ ولا لا؟ وإنما توفون أجور أعمالكم في الدنيا، أيتها الشغيلة أيتها العملة، أجوركم في عملكم هذا ليست هنا يوم القيامة. فلهذا ترى العبد الصالح يعيش 40 سنة مريضا فقيرا، أين صيام أين جهاد أين صبر؟ الجزاء ليس هنا، أنت واهم، اعمل ولا تطلب جزاء، الجزاء بعد نهاية العمل بعد الفراق. متى نفرق؟ عندما نرفض أنفاسنا، وترى الظالم الفاسق يتنعم يتقلب في الخيرات، هذا جزاء كفره يعني وفسقه؟ لا، الجزاء مستقبلا لما ينهى لما ينتهي العمل. فهمتم هذه ولا لا؟ والله لا خير لكم من قنطار ذهب. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم متى؟ يوم القيامة. بيان ذلك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. تفسير الفوز من ربنا ولا لا؟ أو نحن فسرنا؟ فمن زحزح عن النار أبعد عنها وأدخل الجنة فقد فاز. عرفتم الفلاح والفوز؟ من منكم يذكر حكم الله في البشرية؟ والذي عرفنا بواسطته أن الإنسان يقرر مصيره بنفسه اليوم لا يوم القيامة. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دسا. هذا حكم إلهي وإلا لا؟ في من يعقب يرفع إلى لجنة الاستئناف. التمييز والله لا استئناف ولا تمييز ولا مراجعة. يا ابن آدم أنت الذي تقرر مصيرك في دنياك. إن زكيت نفسك فاستخدمت أدوات التزكية فزكت نجوت، وإن أهملتها وأفرغت عليها أطنان الذنوب والآثام والأوساخ رصبت وغطيتها بذنوبها وهلكت معها. هيا مع الآية، فهمتموها الآن؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الحمد لله. مع الشرح، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هو نداء الله تعالى لعباده المؤمنين الذين آمنوا بالله ربا وإلها وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. كما علمتم ما آمنوا بالبلشفية ولا بالخرافة والصوفية ولا بالنزعات النعرات الوطنية. آمنوا بماذا؟ بالله ربا وإلها وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ما آمنوا بالوطن ناداهم لما؟ ناداهم ليأمرهم بفعل ما ينجيهم ويسعدهم. ما الذي ينجي ويسعد عباد الله؟ ما عرفتم؟ ارفعوا أصواتكم، تقوى الله. خايف؟ تقوى الله ليس إلا هي، ليكون علمك يقينيا. ناداهم لما؟ ليأمرهم بفعل ما ينجيهم من العذاب ويسعدهم، وهو تقواه. لما كانت التقوى تنجي وتسعد؟ لأنها تزكي النفس، تطهر الروح. فإذا زكت النفس ما رفضها الله، قبلها، اجتباها، رفعها إليه، أنزلها في جواره. وهو تقواه عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. نبهت أثناء الشرح وقلت الأوامر الواجبة والنواهي المقتضية للحرمة. أما ما كان مكروها أو نافلا هذا مما يتوسل به إلى الله، خليه مع الوسيلة. أما التقوى تثبت بفعل الأمر الواجب وترك المنهي المحرم. قال وطلب الوسيلة إليه وطلب الوسيلة إليه ليحبهم ويقربهم. لما قال توسلوا إلي؟ لأجل ماذا؟ للنجاة. النجاة حاصلة بتقوى الله، لكن لماذا إذن؟ من أجل أن يحبنا ويقربنا. هل تظنون أن حب الله لنا متساوي؟ هل قربنا متساوي؟ من أقرب الناس إلى الله بعد رسول الله؟ أبو بكر. لما؟ لكثرة توسل ووسائل. وذلك بفعل النوافل الزائدة عن الفرائض، وهي نوافل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد في سبيله، أي من أجل أن يعبد وحده لا شريك له. وذلك بدعوة المشركين والكافرين إلى الإيمان والتوحيد، وحمايتهم إذا أسلموا من أن يتعرض لهم كافر بالقتل أو السلب أو الفتنة في الدين. ثم بعد ذلك رجاهم فقال لعلكم تفلحون، أي إن أنتم اتقيتم وتوسلتم وجاهدتم أصبحتم مؤهلين للفلاح، وهو الفوز بالجنة بعد النجاة من النار في الآخرة. وفي الدنيا الفلاح والنصر والعز والكرامة والأمن والطهر ووافر النعم، لأن هذه القوانين التعبدية تحقق سعادة الدنيا والآخرة، ما هي موضوعة فقط لتزكية النفس، تحقق الأمن والرخاء والتعاون والحب والولاء والعزة والقوة. والآن إرشادات للمربي: يا من هو في بيته حث زوجته وأولاده أو أمه وأسرته على أن يجلسوا ساعة بعد المغرب إلى العشاء أو بعد العشاء خير في الليالي الطويلة، يحضر الدرس ويجلس فيه ويصلي العشاء ويعود إلى أهله فيجمعهم قبل تناول الطعام وهم جياع، يمكنهم أن يستفيدوا، ويرددون هذه الآية كما رددناها، يتغنون بها كما تغنينا بها، هل في هذا عيب؟ في هذا نقص؟ في هذا ماذا؟ ثم يشرح لهم بلغتهم ويبين لهم المطلوب منها، يفهمون، يقتنعون، ينامون مشبعين بهذه الروح الإلهية والنور الإلهي. غدا إن شاء الله حديث، ويوما آية، ويوما حديث، سنة كاملة نريد أن يحيينا الله سنة ونشاهد آثار هذه الدعوة في البيوت. كيف؟ أسألكم بالله أجيبوني، أيهما أحب إلى الله ورسوله والمؤمنين والملائكة؟ أن تجلس أمام فيديو أو تلفاز أو طشت أنت وأطفالك ونساء وتسمعون أصوات الكفار، أنا واهم ولا ما يسمع الصوت؟ يسمعون أصوات الكفار ويرون ضحكهم وكلامهم ووجوههم وحياتهم المادية الترابية الخبيثة في بيت الإسلام والإيمان، مو بيت في إيطاليا أو أسبانيا، في مدينة الرسول. أسألكم بالله، لو يدخل الرسول ويجد في بيتك نصارى ويهود وعرائس ومقابح وأضاحيك فجأة، كيف تذوب وإلى ما تذوب؟ ذي وحدها من تأمل فيه وتفكر ما يرضى بهذا الخبث أبدا في بيته. ما للعلماء ما يبلغون هذا؟ ما لنا لا نستجيب؟ فالآن هذا الكتاب لو تعاون العالمون ونفخوا هذه الروح في البيوت، والله لطهرنا وازداد كمالنا وأمنا من المخاوف وامتدت خيراتنا وطالت أيام سعادتنا. لكن نسكت فقط ونطعط راسي، أو نقول هذه خيالات ما تنتج شيئا؟ هذا نعرف أنا مظاهر هبوط أمة الإسلام، ما يستطيع يرميه ويسمع الكلام، ضعيف إيمانه، لو قوي إيمانه والله لو كان ذهبا لداسها بناله، لكن إيمان ضعيف ما يرفع ما يحمل، كالطاقات، سيارة صغيرة تحمل لك لوري كامل، طاقتها محدودة. رابعا، ذكرهم بأن الوسيلة لا تكون إلا بالإيمان والعمل الصالح، لا بسيد فلان وسيد فلان، حول الوسيلة إلى شرك، يأتي إلى القبر يتمرق عليه يستغيث به يدعو يا سيد يا سيد، يقول يتوسل يا عبد الله أنت تكفر، حولت القبر إلى إله وتقول أنا أتوسل، يستغيثون يذبحون ينذرون للأولياء والصالحين ويقول لهم وسيلة، أي شيء وسيلة، هذه تصلكم بالله، تقطع طريقكم عن ذلك، تسخط الله عليكم، فماذا توسلتم؟ الوسيلة عمل أو قول أو اعتقاد يحبه الله فتقدمه له. مثلا الله يحب أولياءه وإلا لا؟ أحبهم بحبه أنت وليه، إن أبغضتهم أبغضك لأنك أبغضت أولياءه، لكن حب الأولياء ليس أن تذبح لهم الذبيحة، ولا أن تمرق وجهك في ترابهم، ولا أن تدعوهم يا سيدي يا سيدي كأنهم آلهة يسمعون. يا شيخ لا تلومنا، 1000 سنة ونحن نخبط في الظلام، إي ولكن ماذا نفعل؟ هو الحاصل، القرآن حولوه للمقابر والموتى، والسنة للبركة، كيف يعرفون الله؟ كيف يعبدون؟ كيف يتوسلون؟ لو كانوا يعرفون يعبدون الله ويتوسلون لأقاموا الدولة الإسلامية في العالم الإسلامي، لكن جاهل ما عرفوا الله ولا الطريق إليه، تحملهم ماذا؟ ما آمنوا الإيمان الذي ينهض بصاحبه، إيمان تقليدي مريض. ذكرهم أن الوسيلة لا تكون إلا بالإيمان الصحيح والعمل الصالح، وذكرهم بوسيلة أصحاب الغار 3 الواردة في الدرس غدا، قصة ظريفة لطيفة تعلمنا كيف نتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، بفعل الأمر وترك النهي. علمهم أن توسل الجاهلين بدعاء الأموات والذبح لهم والنذر لهم والعكوف على قبورهم والحلف بهم والتمسح بتربة أضرحتهم هو شرك بالله، وليس توسلا إلى الله، بل هو توسل إلى الشيطان ليبعدهم عن الله. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما درسنا وسمعنا. ولا تنسوا الآية، صلوا بها النافلة تكون عندكم أنوار.